السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما صحة الحديث في أن الرسول عليه الصلاة والسلام باع بقوله من يزيد؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في سنن أبي داود عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم مرتين، من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري. وفي الترمذي نحوه من حديث أنس أيضا. وقال الترمذي في العلل الكبير: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي، يعني بسند أبي داود، عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن عجلان ثقة، وأبو بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه عبد الله. أبو بكر الحنفي هذا ضعف من قبل جمع من أهل العلم، وعلى كل حال الحديث معناه صحيح، معناه صحيح وإن كان في سنده ضعف. وقال الإمام البخاري: باب البيع المزايدة. قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قد جرى على هذا، انتهى كلام البخاري، جرى هذا عمل الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا، وهم يبيعون بهذه الطريقة ولا ينكر بعضهم على بعض، ويسمعها علماؤهم وغيرهم ولا ينكرون. فالمتجه الجواز، بل قد لا يشك في جوازه وإن ضعف الحديث الأصل، لأن العمل والتوارث، تواتر التوارث والعمل على شيء يراه المسلمون علماؤهم وعامتهم ولا ينكرونه دليل على جوازه، والله أعلم. أحسن الله إليكم حفظكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا الأخ يسأل ويقول: رجل له أولاد في مختلف الأعمار، ومنهم 4 بنات غير متزوجات وصغار في السن، ويريد أن يخصص لهن من أملاكه شيئا معينا، فهل يجوز هذا الفعل؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة أم النعمان زوجة بشير، فقالت عمرة بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ سائر ولدك؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. والولد كما هو معلوم في اللغة والشرع يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتخصيص البنات أو تخصيص الأولاد وحرمان البنات هذا كله فيه جور، بل لا بد من التعديل بينهم. ويبقى النظر في مسألة التسوية، معناها هل معناها أن الأنثى تعطى مثل الذكر في العطية، أو على قسمة الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وقسمة الله جل وعلا مرضية في العطية. وأما بالنسبة للنفقة فالمسألة مسألة مربوطة بالحاجة، قد تكون حاجة البنت في النفقة أكثر من حاجة الولد، وهذا ظاهر فيما إذا كانت البنت تحتاج إلى أمور مما يحتاجه النساء من الثياب، ثياب البنات أغلى من ثياب الأولاد، أو هذه تحتاج إلى شيء من الذهب فيما جرى به العرف والولد لا يحتاج إلى ذلك، يعني أو الولد يحتاج إلى نفقة أكثر لأنه طالب في مرحلة متقدمة ويحتاج إلى مصاريف أكثر مما تطلبه أخته أو أخوه الصغير، هذه مردها إلى الحاجة. كما أنه لو قدم الطعام فأكل أحدهم لكبر سنه والضعف ما يأكله أخوه أو أخته فلا ضير في ذلك، هذه أمور مردها إلى الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. وهل يدخل في ذلك الفرق بين المساواة والعدل؟ المساواة والتسوية تقتضي المماثلة، المماثلة والعدل الجريان على مراد الشرع، جريان على مراد الشرع. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: هل صحيح أن من أراد أن يفعل السيئة ولم يتمكن من فعلها لوجود أناس يرونه أو لعدم تيسرها أو لأي سبب أنه يأثم على ذلك وكأنه فعلها حقيقة؟ جاء في الحديث أن من هم بحسنة فعملها كانت له 10 حسنات، ومن هم بها فلم يعملها كانت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إن تركها من أجل الله جل وعلا، وفي الحديث إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. أما إذا تركها كما ذكر في السؤال لأنه لم يتمكن من فعلها أو لما يرى من خشية رؤية الناس وانتقادهم له، فهذا لم يتركها من جراء الله جل وعلا ولا من أجله، إنما تركها من أجل هؤلاء، فقد يكون فيه نوع من المراءة فيأثم بذلك، وهذا على حسب درجة همه بهذه السيئة، درجة الهم بالسيئة. فإن وصلت إلى الإرادة الجازمة، فإذا وصل إلى الإرادة الجازمة، وصل إلى درجة العزم، فإنه يأثم بذلك، فإنه يأثم بذلك لأن العزم يؤاخذ عليه. أما ما دون العزم من الهاجس والخاطر وحديث النفس وكذلك الهم، كلها معفون عنها ما لم يعمل أو يتكلم فيؤاخذ على ذلك. أما ما دامت المسألة مجرد تردد في نفسه من حديث النفس أو خاطر أو هاجس فهذا لا يؤاخذ عليه. أما إذا وصل إلى ما يقرب من الفعل ولم يمنعه من ذلك إلا ما ذكر، مثل ما ذكر في السؤال، من خشية نظر الناس إليه أو من منعه من الوصول إليها، فهذا لا شك أنه مؤاخذ، بدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا مؤاخذ بلا شك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: هل يكون الدعاء في ساعة الإجابة في عصر الجمعة والإنسان واقف؟ وهل تشرع الصلاة في ساعة الإجابة مع كونه وقت نهي ولكن بقصد الدعاء في الصلاة؟ جاء في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ويصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فجاء ما يفسر هذا بأن هذه الساعة في وقت صعود الإمام على المنبر، في وقت دخول الإمام، وجاء تفسيره من جمع من الصحابة أنه آخر ساعة من الجمعة، يعني في العصر. ويشكل عليه لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، ووقت العصر ليس بوقت صلاة لأنه وقت نهي، وليس هذا بمبرر أن يصلي الإنسان ليصيب هذه الساعة لأنه منهي عن الصلاة بعد العصر. لكن قالوا: المراد بالصلاة هنا الانتظار للصلاة، فمنتظر الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظرها، فيشمله الحديث وإن لم كان وإن لم يكن يصلي حقيقة الصلاة ذات القيام والركوع والسجود، وإنما مجرد انتظاره للصلاة فهو في صلاة، والله أعلم. أثابكم الله. انتقل إلى سؤال آخر من هذه الأسئلة، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السائل يقول: من فضلكم دلوني على درجة الحديث التالي عن طلق بن علي مرفوعا: لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء ودعتني أمي يا محمد لأجبتها لبيك، وفي لفظ: لو دعاني والداي أو أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته. حديث طلق هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لو أدركت والداي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء ودعتني أمي يا محمد لأجبتها لبيك. وفي لفظ عند عن علي بن سيبان مرسلا: لو دعاني والداي أو أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته. الحديث قال في كشف الخفاء ضعيف، وفي المقاصد الحسنة السخاوي حديث: لو كان جريج فقيها عالما لعلم أن إجابة دعاء أمه أولى من عبادة ربه عز وجل. وهو الحسن بن سفيان في مسنده، الترمذي في النوادر، ترمذي الحكيم، وليس المراد بالترمذي صاحب السنن أبا عيسى، لا، ترمذي صاحب السنن المشهور. هذا الحكيم الترمذي له كتاب اسمه نوادر الأصول، فيه أحاديث لكن كل ما تفرد به فهو ضعيف، فهو من مظنة الضعيف. وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي في الشعب كلهم من طريق الليث عن يزيد، عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، ذكر الحديث. وقال ابن مندى إنه غريب، تفرد به الحكم بن الريان عن الليث، من شواهده ما عند أبي الشيخ عن طلق بن عدي مرفوعا، ابن علي مرفوعا: لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء ودعتني أمي يا محمد لأجبتها لبيك. وفي لفظ عنده عن علي بن شيبان مرسلا: لو دعاني والداي أو أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته. على كل حال الحديث ضعيف، بل شديد الضعف، ولم يروى إلا في كتب هي مظنة الضعيف، فعلى هذا لا محول عليه. وقصة جريج صحيحة في الصحيح مع أمه، دعته أمه يا جريج يا جريج، وهو يقول: أمي وصلاتي، فلم يجبه واستمر في صلاته، فدعت عليه أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، فابتلي بمومس يعني زانية، ابتلي بها واتهم بها، وجاءت فراودته ورفض، ثم عرضت على راعي وزنى بها نسأل الله العافية، فحملت منه، ثم قال الناس لها: من أين هذا الولد؟ قالت: من جريج. فأنزلوه من صومعته وهدموها، والقصة معروفة كما في الصحيح. نعم، لكن توضأ ودعا الله وصلى ودعا الله جل وعلا يعني بأن يصرف عنه هذه التهمة ويبرئه منها، فقال: ائتوني بالصبي. فضرب في بطنه وقال: يا بابوس، من أبوك؟ قال الربي: الطفل الصغير. قال: فلان الراعي. فبرأه الله جل وعلا. فالقصة فيما يذكر الشراح كونها دعت عليه، نعم، وأجيبت دعوتها، ترجح أنه لو أجابها لكان أفضل من استمراره في صلاته. وتبرئته من هذا الاتهام دليل على أن ما ارتكبه خير مما تركه من إجابة أمه، لأن هذا أظهر له هذه الكرامة، ولو ارتكب أمر محرما ما ظهرت له هذه الكرامة. المقصود أنها محل نظر من أهل العلم. وعلى كل حال، لو قيل إن الإجابة أفضل من عدمها، أو قيل إن عدم الإجابة أفضل، لا كان في هذه القصة ما يدل عليها، لكنها في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر. السائل يقول: كيف يحب الإنسان العبادات ويقبل عليها دون أن يجاهد نفسه على القيام بها، وهل هذا ممكن؟ التوفيق من الله جل وعلا والهداية منه منة إلهية ومنحة قد يكون للإنسان فيها يد وقد يكون هو مجرد توفيق من الله جل وعلا. لكن العادة جرت أن العبادات وما حفت به الجنة عموما يحتاج إلى جهاد، لأن الجنة حفت بالمكاره، فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على تحمل هذه العبادات ومشقتها حتى تكون سجية وعادة له يتلذذ بها بدل أن يجاهد نفسه فيه. قالوا، قال بعض السلف، جاهدنا أنفسنا 20 سنة على قيام الليل ثم تلذذنا به 20 سنة. والمسألة تحتاج إلى جهاد ليعلم الله جل وعلا وليظهر في عالم الشهود صدق هذا المتعبد، صدق هذا المتعبد. وأما إذا فرط وسوف وقال سأفعل وسأل، هذا في الغالب لا يعان على ذلك. فإن جاهد نفسه على وربى نفسه على ذلك، والجنة حفت بالمكاره، والمكاره خلاف ما تألفه النفوس وتطلبه. فعلى كل حال تحتاج المسألة إلى جهاد. والذي يقول أنا أنتظر توفيق الله جل وعلا من دون بذل سبب منه، هذا يضحك على نفسه، والله جل وعلا فضله لا يحد. قد يوفق بعض الناس لأمور تخفى عليه وعلى غيره، فيوفقه إلى أن يعمل بما يرضي الله جل وعلا، وليس بين يديه في الظاهر أنه عمل شيئا، وقد يكون قد عمل أشياء قلبية لا تظهر له ولا لغيره. والتوفيق من الله جل وعلا، لكن بذل الجهد، مجاهدة النفس على تحمل هذه المشقة التي حفت بها الجنة، أمر من بذل الأسباب المطلوبة شرعا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا، بارك الله فيكم، هذا الأخ يقول: كثر في الآونة الأخيرة التساهل في إخراج شيء من البشرة حول العينين ممن تلبس النقاب أو البرقع، وكثر ذلك بين من يعرفن بالصلاح، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. أولا، النقاب الشرعي الذي دل حديث المحرمة التي منعت وقيل فيه لا تنتقب عن المحرمة، دل على جوازه في غير الإحرام، دل على جواز لبس المرأة للنقاب في غير الإحرام. لكن النقاب الذي يظهر محجر العين، سواد العين فقط ولا يظهر شيئا من البشرة، هذا هو النقاب الشرعي الجائز. وإذا أظهر شيئا من البشرة ولو كان يسيرا ما صار نقاب بالحد الشرعي، ما ظهر من البشرة سفور، ما ظهر من البشرة سفور، وخرج عن كون هذا النقاب شرعيا إلى كونه مشتمل على شيء من السفور المحرم. وعلى كل حال، على المرأة أن تتقي الله جل وعلا ولا تظهر شيئا من بشرتها مما يفتتن به الرجال. ويقول أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، والحديث في الصحيحين. قال أبو عبيد: هو الذي يبدو منه محجر العين، والذي يبدو منه محجر العين، ولا يخرج شيء يعني من ولا يخرج شيء من البشرة غير العين، غير العين. أما إذا خرج شيء من البشرة فقلنا إنه سفور قل أو كثر، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.